جانب القبر لامع أم ارتفعت عن وجه روح البراقع أبرق بدا أبرق بدا من جانب القبر لامع حبيبي بدا برق بدا من جانب الغمر لامع أم ارتفعت عن وجه حب البراقع حبيبي بدا روحي بدا برق بدا من جانب الغمر لامع عن وجه روحي البراقع أم ارتفعت عن وجه حب البراقع نعم اسفرت ليلا فصار بوجهها نهارا به نور المحاسن ساطع نعم أسفرت ليلا فصار بوجهي نهارا به نور المحاسن ساطع لطلعتها دعن البدور ووجهها له تسجد الأقمار وهي طوالع Yeah.

مسنون مدينة Yeah. شوقي لها بين المحبين نشائم روحي روحي روحي لو قسمت لي وإن قسمت لي أن أعيش متيما فشوقي لها شوقي لها بين المحبين شائم سكرت بخمر الحب في حان حينا سكرت بخمر الحب في حان حينا وفي خمرة للعاشقين منافع في خمرة للعاشقين منافع لو قسمت لي ولو قسمت لي أن أعيش متيما فشوقي لها شوقي لها بين المحبين شائع توضعت ذل وانخفاض لعزها فشرف قديم